الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمن أفكار وعقائد الصوفية التي ترتبط بالزندقة الإنسانية فكرة الإنسان الكامل. ففكرة الإنسان الكامل عند الصوفية فكرة محورية وغاية عليا يسعى إليها كل من زعم التصوف وأراد أن يكون متحققا به. ولعل أول من أطلق مصطلح الإنسان الكامل من المتصوفة هو شيخهم الأكثر ومتهوكهم الأكبر ابن عربي، وكانوا قبله يستعملون مصطلحات أخرى لها المعاني نفسها التي لمصطلح الإنسان الكامل. ومصطلح الإنسان الكامل يستعملون له مرادفات متعددة، منها القطب والحقيقة المحمدية والولي والكلمة والعقل الأول والعقل الفعال، وكل مصطلح من هذه المصطلحات يكشف عن زاوية من زوايا الإنسان الكامل الكثيرة بحسب تعبيراتهم واعتقاداتهم. والإنسان الكامل عند زنادقة الصوفية هو أول موجود في العالم على الإطلاق، ووجوده هو عين وجود الله. والإنسان الكامل في نظرهم هو الجامع للأسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية، وأنه روح العالم به بقاؤه، وأنه يظهر في كل زمان ومكان. وأكمل صورة ظهر فيها هي صورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمهم. والإنسان الكامل في نظرهم جامع بين الأوصاف الإلهية والحقائق الكونية، وجعلوا صورة الإنسان الكامل هي صورة الله تعالى مثلا بمثل، ووصفوه بالعصمة المطلقة، وصرحوا بسقوط التكاليف في حق الواصل، وباختفاء الهيبة والحشمة بين العبد وبين ربه، إذ صار العبد هو الرب، كما نقل عن ابن عربي أنه قال: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. وبعضهم ينقلها عنه أنه قال، وهذا الذي لعله وقع في الفتوحات: العبد حق والرب حق، يا ليت شعري من المكلف، وكأن التعبير بلفظ حق سيغير من واقع الأمر شيئا. هذه الفكرة الصوفية التي تعرف بالإنسان الكامل ترجع في الحقيقة إلى ديانات وثقافات قديمة غير إسلامية، يونانية وفارسية وهندية، فأخذها هؤلاء الضلال الزنادقة وطوروها وأضافوا إليها حواشي، واستدلوا لها في بعض الأوقات بدلائل من القرآن والسنة، زعموا أنها تدل على ما ينصرونه من فكر زندقي. وقد انتقلت فكرة الإنسان الكامل خصوصا والفكر الصوفي الزندقي عموما إلى المسلمين عبر مسالك متنوعة، منها الترجمة، ومنها فرق الرافضة لا سيما الباطنية منها، ومن أبرزها إخوان الصفا أصحاب الرسائل الشهيرة. فكرة الإنسان الكامل مناقضة للإسلام وللقرآن والسنة جملة وتفصيلة. أقرأ نقلا عن عبد الكريم الجيلي، وهو من أبرز من ألف من الصوفية في الإنسان الكامل، وكتابه هو بهذا العنوان. يقول فيه، والكلام كثير جدا عنده في هذا، قال: ثم أعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي، فإنه المعبر عن حقيقته بتلك العبارات والمشار إلى لطيفته بتلك الإشارات، ليس لها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل، فمثاله للحق مثال المرآة التي لا يرى الشخص صورته إلا فيها، وإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا بمرآة الاسم الله فهو مرآته. والإنسان الكامل أيضا مرآة الحق، فإن الحق تعالى أوجب على نفسه ألا ترى أسماؤه ولا صفاته إلا في الإنسان الكامل، وهذا معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني قد ظلم نفسه بأن أنزلها عن تلك الدرجة جهولا بمقداره، لأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدري. انتهى كلامه الجيلي، وهذا والعياذ بالله كفر وزندقة، وهو يقول في الأخير إن الإنسان قد ظلم بأن أنزل نفسه عن تلك الدرجة، لأنه في الحقيقة هذه الدرجة الإنسانية هي درجة إلهية، لأن وجود الإنسان هو عين وجود الله عندهم. ويقول: وكان جهولا بمقداره، لأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدري. الكلام في الاتحادية والكلام في عقائد أهل الحلول والاتحاد والكلام في كفرهم وزندقتهم ونقل كلام العلماء في هذا عموما وفي اعتقاداتهم هذه عموما وفي أفرادهم ابن عربي وابن الفارضي والجيلي وابن سبعين وابن عبد الحق وغيرهم، نقل الكلام في أفرادهم خصوصا يطول به الكلام جدا جدا جدا كما لا يخفى على كل مطلع، ولكن هذه إشارة إلى هذه الخلفية العقدية عند زنادقة الصوفية لتبنيهم وتبني كثير منهم، ومنهم ذاك المجرم الكافر المشرك الجفري، هذه الدعوة الإنسانية الإلحادية، فهم وهو يعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة ويعتقد أنه قد صار فيه نوع ارتفاع عن التكاليف، فلا يحتاج مثله إلى صيام رمضان، ولا يحتاج مثله إلى الانكفاف عن أكل الحشيش، ولا يحتاج مثله إلى الانكفاف عن كثير من المحرمات، لأنه قد بلغ ما بلغ وصار إلى ما صار. فلا عجب أن تجد الصوفية يتبنون الدعوة الإنسانية، لأن لهذا أصلا أصيلا في اعتقاداتهم الزندقية. نسأل الله تعالى العافية، ونسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.